الوقوف، ربما لا يكون بينك وبينه إلا مسافة قليلة، فهي تذكر الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وزيارتنا للقبور للدعاء لأصحاب القبور وليس لدعاء أصحاب القبور، زيارتنا لهم لإيش؟ للدعاء لأصحاب القبور وليس لدعاء أصحاب القبور. ولهذا نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هم محتاجين للعافية، هم محتاجون للعافية، محتاجون للمغفرة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. الله أكبر، من حين ما يتم دفن الميت قد سلم الآن للآخرة، انتهى من الدنيا نهائيا كأن لم يكن موجودا في الدنيا. فكما أن الإنسان أتى عليه شيء من الدهر، هل أتى حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هو الآن خلاص لم يكن شيئا موجودا، أصبح خبرا من الأخبار، انتهى على عمله، ختم على العمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتبع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب إذا نحن ندعو لهم، تقف عند القبر إذا تم الدفن تقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. واخترنا الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، ونقول اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت. بإيش؟ بالقول الثابت، لأن الإنسان من حين ما ينتهي تسليمه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. أسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما زيارة القبور لدعاء القبور فهو سفه في العقل وضلال في الدين. سفه في العقل ليش؟ لأن هذا الميت ما ينفع نفسه، فكيف ينفعك أنت؟ كيف تأتي إلى جثة هامدة ربما تكون أرض أكلتها إلا ما شاء الله ثم تدعوها؟ وهل يمكن لهذا الميت أن ينقذك من شيء؟ أجب يا أخي، لا والله أبدا، هو نفسه محتاج للدعاء، كيف تدعوه؟ هذا سفه. أظن الإنسان لو جاء إلى شخص حي لكنه أشل وقال يا فلان أدعوك أن تحمل متاعي معي إلى السيارة وتحمل معي، ماذا يعد الناس هذا؟ عاقلا أم سفيها؟ أين جواب الحي جماعة؟ أحيونا بجوابكم، عاقل ولا سفيه؟ رجل جاء إلى شخص أشل ما يتحرك، مشلول مشلول معاق اللي تبون، فقال يا فلان أعني احمل معي متاعي إلى السيارة أبحمله، إيش تقول هذا الرجل؟ سفيه ولا عاقل؟ سفيه. الميت أبلغ من هذا، كيف تقول للميت يا فلان أعطني كذا، أرزقني مالا، زوجني؟ سبحان الله، امرأتي ما تحمل خلت تحمل. سفه سفه جدا في العقل، ضلال في الدين. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ومن أضل، استمع للاستفهام، من أضل، هذا الاستفهام بمعنى النفي، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو بقيت تدعو هذا إلى يوم القيامة ما استجاب لك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هنا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يفهمون ولا يسمعون. وبعد ذلك وإذا حشر الناس إيش؟ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كما قال عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا إيش؟ من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال لن يتبعوا لو أن لنا كرة، يعني ليت لنا كرة فنتبرأ منكم كما كنا بالأول نواليكم، نتبرأ منكم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أجارنا الله وإياكم من ذلك. إذن يا أخي أهل القبور لا ينفعونك ولا يحل لك أن تدعو لهم، حتى لو أتيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع الشفيع للأمة، لو أتيت إليه الآن وقلت يا رسول الله اشفع لي، فهو حرام عليك، لا يملك هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة إلا بإذن من؟ بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الله؟ إن الناس يوم القيامة يصيبهم من الغم والكرب ما لا يطيقون. الزمن كم؟ 50,000 سنة. الوقت صيف ولا شتاء؟ حار. الشمس تدنو بمقدار ميل. العرق يبلغ من الإنسان بحسب عمله، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق. كرب عظيم ما يمكن أن تتصوره. فيقول الناس بعضهم ببعض اطلبوا من يشفع لنا، يأتون إلى آدم يعتذر، إلى نوح يعتذر، إلى إبراهيم يعتذر، إلى موسى يعتذر، إلى عيسى. عيسى لا يقدم عذرا، لكنه يحيل على من هو أفضل منه، يقول إيت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهل رسول الله جعله الله لنا ولكم شفيعا؟ هل رسول الله يقوم يشفع على طور؟ لا، يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يفتح ما لم يكن فتحه عليه من قبل، ويسجد سجودا طويلا حتى يؤذن له ويقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع فشفع. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله أبدا. إذن يا إخواني لا يجوز أبدا أن نسأل من أي ميت كان شيئا من حاجاتنا. نسأل من؟ نسأل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. اسأل الله يا أخي، ليس بينك وبين الله واسطة، والرب عز وجل فتح بابه يقول لك ادعوني استجب لكم. أتريد الكرم أكثر من هذا؟ هو نفسه عز وجل يفتح الباب ادعوني استجب لكم، ويقول لنبيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان. نسأل الله يجيبنا وإياكم. إذن ليش تسأل مخلوق مثلك، ومخلوق لا يمكن أن ينفعك ولا بشربة ماء؟ إذن دعاء الأموات إيش؟ سفهم في العقل إيش؟ وضلال في الدين، وضلال في الدين. ولكن لو قال قائل إنه ذهب إلى قبر السيد الفلاني أو الولي الفلاني ودعاه وأجيب، لنقل إنه مريض فذهب إلى صاحب القبر وقال يا سيدي يا ولي الله يا كذا يا كذا إنه مريض فاشفر فشوفي، إيش نعمل؟ نقول نحن نشهد أن هذا لم يشفك، ونحلف على هذا أنه لم يشفك، لأن ربنا يقول عز وجل إن تدعوهم، عجيب يا جماعة اقرأوا الآية، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هل أحد أخبر من الله؟ لا، لا ينبئك مثل خبير، يعني مثل الله عز وجل، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طيب هو الرجل هذا دعا صاحب القبر وشفي، يقول لي شفاك هو الله عز وجل، لكن جعل شفاءك على هذا السبب المحرم فتنة لك، قد يفتن الإنسان، تهيأ له أسباب ناصية. أقول لكم بارك الله فيكم، كان الصحابة محرمين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ابتلاهم الله. المحرم هل يجوز أن يصيد الصيد؟ لا إله إلا الله، صيد مباح جماعة. رأى أرنبا، رأى غزالا وهو محرم، أيجوز أن يصيدها؟ ميب حلال الغزال حلال ولا حرام؟ الأرنب طيب، المحرم لا يجوز أن يصيد هذا الصيد. ابتلاهم الله عز وجل، ابتلى الصحابة، بعث الله عز وجل الصيد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم فامسكوا مسك، ورماحكم الرمح، الطائر بالرمح وعادة لا يكون إلا بالسهم، الزاحف يكون بالرمح، والآن يؤخذ بإيش؟ باليد. تسهيل ولا تسهيل؟ تسهيل، لكن اختبار. سهلت لهم المعصية لينظر عز وجل أيخافون الله أم لا. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، أتم، ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذه الأمة والحمد لله أمة مؤمنة موقنة. اليهود حرم الله عليهم صيد الحوت يوم السبت، قال لا تصيد الحوت يوم السبت، فابتلاهم الله، فصارت الحيتان يوم السبت تأتي سرعا على وجه الماء، وغير يوم السبت لا يرونها، ويوم لا يسبتون لا تأتي. واليهود كما تعلمون لا يريدون إلا ملء البطون وشهوة الفروج، ناس دنيويون بمعنى المال بمعنى الكلمة. طيب، طال عليهم الأمد، قال لابد من حيلة، لابد من حيلة. إيش الحيلة؟ قال ضعوا شباكا يوم الجمعة، وتأتي الحيتان يوم السبت تدخل في الشباك ولا تستطيع الخروج، وإذا كان يوم الأحد ايش خذوها، وتكونون لم تصيدوا يوم السبت. شوف كيف زين لهم الشيطان اعمالهم، ففعلوا. فبماذا ابتلوا؟ اسمع، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم انقسموا في هذا الى قسمين بل ثلاثة. قسم نهوا هؤلاء، قالوا لا لا لا تأخذوا الصيد، لا تحتالوا عليه. واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. فصاروا ثلاثة اقسام، قسم تحيلوا، وقسم سكتوا ما أنكروا، وقسم أنكروا، بل الذين سكتوا ولم ينكروا أنكروا على ما أنكر، وقالوا لهم لم تعظون قوما الله مهلكم، هذا ولا هلكوا ولا حاجة تعظونهم. أجابوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لا تيأس ربما يتقي. فماذا فعل الله بهم؟ استمع إلى قوله في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ايش فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الامر كونوا قردة هنا امر كوني ولا شرعي؟ انت مامور ان تكون قرد؟ هل يمكن ان يامرك الله ان تكون قردا؟ انت منهي عن تشبب القرود. الأمر كونوا قردة أمر كوني ولا شرعي؟ أمر كوني. فكانوا قردة خاسئين، قردة ذليلة ما تعدو على أحد، ذليلة، أصابهم الله بالذل الظاهر والباطن. لكن هذه القرود المعروفة الآن ما هي القرود؟ ليست الأمة التي ابتلت بذلك، لأنها هلكت أقول بارك الله فيكم ألهاكم، نعود إلى تفسير الآية، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ومعنى زرتم أي متم فدفنتم في المقابر، وليس المراد زيارة القبور. ثم تعرضنا إلى زيارة القبور المشروعة، وإلى أن أهل القبور محتاجون إلى إيش؟ إلى الدعاء لهم، ولا يجوز أن ندعوهم. أوردنا سؤالا وأجبنا عنه. السؤال أن بعض الناس يفتن فيدعو صاحب القبر فيشفى، ماذا نقول؟ هل شفاء صاحب القبر؟ لا. ما الدليل على أن صاحب القبر لم يشفه؟ من القرآن، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إياك يا أخي أن تتعلق إلا بالله عز وجل، اسأل الله لا واسطة بينك وبينه، اسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أقول إن هذا الذي شفي إنما شفاه الله عز وجل، وليس هذا المدفون، ولكن الله تعالى قد يبتلي بعض العباد بتسهيل المعصية عليه حتى يختبره عز وجل. ألهاكم التكاثر. لو قال قائل هل التكاثر في الأموال هل هو حرام ولا حلال ولا مستحب ولا إيش؟ نقول أما إذا ألهى عن طاعة الله فهو حرام إن ألهى عن واجب، ومذموم إن ألهى عن مستحب. وأما إذا لم يلهي بل كان عونا على طاعة الله، والإنسان يكاثر في ماله ويتاجر في ماله ليستفيد ويفيد أخوانه، فهذا لا بأس به إطلاقا. حتى زرتم المقابر، وفي هذا إشارة إلى أنه لا بد أن يدفن الإنسان. ولهذا قال العلماء إن دفن الميت فرض. إيش إن دفن الميت فرض؟ إيش فرض؟ كفاية، فرض كفاية. طيب وإذا مات الإنسان في البحر مثلا ولا نستطيع أن نحمله إلى الساحل؟ قال العلماء يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في البحر، يعني يغمس في البحر ويجعل في رجله ثقالة تثقله حتى لا يطفو على سطح الماء، لأنه إذا مات وانتفخ لا بد أن يطفو على ظهر الماء، فيجعل في رجله حجر كبير ينزل به إلى الأرض. طيب تأكل الحيتان ما في مانع، كما أن الأرض تأكله إذا كان في البر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. هذه الجملة تفيد الوعيد والتهديد، يعني كلا أيها المتكاثرون الذين ألهاكم التكاثر سوف تعلمون، أي سوف تعلمون ماذا كانت نتيجة تكاثركم في الأموال والأولاد وإعراضكم عن دين الله عز وجل. متى يكون هذا العلم؟ يكون عند الموت وفي القبر وفي يوم القيامة. استمع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي كمل. بارك الله فيك. إذا جاءه الأجل قال رب ارجعون. إلى أين؟ إلى الدنيا. ولكن هل يقول ارجعون إلى الدنيا لأعمر القصور وأتزوج النساء وأركب السيارات الفخمة وتخدمني الأحرار، أم ماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، في المال الذي تركته لعلي أعمل صالحا فيه. فيقول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا يعني لم تعود. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كلا. ثم أكد أن هذه الكلمة لا بد أن تقال، فقال إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ أي حاجز إلى يوم يبعثون. ما هذا البرزخ؟ لا، ما بين الحياتين، حياة الدنيا وحياة الآخرة. قد يكون القبر، وقد يكون يموت الإنسان فيه فلاة من الأرض ليس حوله أحد فتأكل الطيور والسباع، وقد يكون في البحر أو غير ذلك. المهم البرزخ هو الحاجز بين حياة الدنيا وحياة الآخرة إلى يوم يبعثون. فهذا الرجل ما تمنى أن يرجع للدنيا ليكمل التكاثر، إنما تمنى أن يرجع إلى الدنيا ليفني التكاثر في طاعة الله، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كرر ذلك لإيش؟ للتوكيد يا أخوان. نجيب المؤذن إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. من هي؟ الحمد لله حياكم الله. نعم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، توكيد، توكيد للتهديد. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو هذه شرطية تحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط. ففعل الشرط لو تعلمون، تعلمون فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ محذوف، وليس هو قوله لترون الجحيم، بل هو محذوف. والتقدير لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله عز وجل، لكن إنما استولى عليكم الشيطان وأوقعكم في الشك أو في التردد أو ما أشبه ذلك. وأما قوله لترون الجحيم فهي جملة لا علاقة لها بما قبلها، ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله لو تعلمون علم اليقين، وأن لا يصل قوله لترون الجحيم بما قبلها، لأنه لو وصلها بما قبلها لظن الظان أنها جواب لو، وهذا يخل بالمعنى إخلالا عظيما. إذن أقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ولا أصل قوله لترون الجحيم بما قبلها، أي لترون الجحيم أي والله لترون. ولهذا يقول علماء العربية إن هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام ونون التوكيد. والتقدير والله لترون الجحيم أي النار، وذلك حينما تعرض يوم القيامة فيراه الناس كلهم، بل إن من كان من أهلها فهو يساق إليها والعياذ بالله إلى جهنم، إلى جهنم وردا. وأما من كان من أهل الجنة فإنه يصعد مع الصراط الموضوع على مأتم جهنم. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. يقول عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني يوم القيامة سيسأل الإنسان عن النعيم، أي عن كل ما تنعم به في الدنيا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جوابا صوابا. يسأل: من أين جاءك هذا؟ وفيما أنفقته؟ ولذلك نهى الله عز وجل عن الإسراف في المآكل والمشارب، فقال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي يمسكن حياته، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولهذا كان من أصول الطب أن يأكل الإنسان ما يقوم به جسمه ولا يكثر، ثم إذا جاء بعد ذلك يأكل، يعني مو لازم ما نأكل ثلاث مرات، نأكل قليلا ثم إذا جعنا أكلنا وهلم جرا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وإلى هنا ينتهي ما أراد الله عز وجل أن نتكلم به على هذه السورة، ولها معاني أكثر مما ذكرنا، والله عز وجل لا نحيط به علما. نعم، إلى الأسئلة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى صحابته وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فضيلة الشيخ، نيابة عن أهل طيبة وعن طلاب العلم فيها، نحييكم ونرحب بكم سائلين الله جل وعلا أن يطيل عمركم في طاعته، وأن يكتب خطاكم، وأن لا يجعل هذا اللقاء آخر العهد بكم، وأن يحيينا وإياكم حياة رغيدة، وأن يختم لنا جميعا بالخاتمة السعيدة. آمين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، وردت أحاديث كثيرة تشدد في النهي عن الشرب قائما، فما الراجح في هذه المسألة حفظكم الله؟ الراجح أن الشرب قائما منهي عنه، لكنه ليس حراما بل هو مكروه، وإذا دعت الحاجة إلى الشرب قائما فلا بأس. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى شن معلق فشرب منه قائما. والحرام لا يستباح بمثل هذا، لأن الحرام لا يجوز إلا عند الضرورة، كما قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالصحيح أنه مكروه، وأنه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: قتيل المعركة شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد، إلى آخر الحديث؟ نفهمه بأن من مات بهذه الأشياء فهو شهيد، لكن هذا على سبيل العموم. أما أن نخص شخصا بعينه فلا. أرأيتم أننا نقول: كل مؤمن في الجنة، أليس كذلك؟ لكن هل نقول فلان المعين في الجنة إلا إذا شهد له الرسول؟ لا، حتى لو رأينا الرجل يعتاد المسجد ويصلي ويتصدق ويصوم ويعتمر ويحج لا نقول إنه في الجنة، بل نقول كل مؤمن في الجنة. ولهذا خطب عمر رضي الله عنه فقال إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد ولعله فعل كذا وكذا، يعني غل، ولكن قولوا من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد، والشهادة بالعموم غير الشهادة بالخصوص. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يقول جاء في الحديث القدسي لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، يقول السائل هل الدهر من أسماء الله وما معنى هذا الحديث؟ الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر تقلب الليل والنهار، وهذا واقع من بني آدم، إذا حصل عليهم شدة أو ضيق جعلوا يسبون الدهر، هذه سنة فيها كذا وهذه سنة فيها كذا، أو ربما والعياذ بالله يشتمون السنة، لعن الله هذه السنة ما رأينا خير ولا رأينا مطر ولا رأينا ربيعا وما أشبه ذلك، هذا إيذاء لله يؤذيه ابن آدم. وعند هذه النقطة نسأل هل الله يتأذى بمعصية الإنسان؟ إن قلنا نعم صار إشكال، وكيف يصح أن نقول نعم والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ويقول عز وجل إنهم لن يضروا الله شيئا، وما أشبه ذلك من النصوص القطعية الدالة على أنه لا يتضرر، والجواب أن الأذى غير الضرر، قد يحصل الأذى بدون ضرر. أرأيت لو جلس إلى جنبك رجل رائحته كريهة تتأذى أو لا؟ تتأذى. هل تتضرر؟ لا، فلا يلزم من الأذية الضرر. قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فأثبت الأذية، لكن الضرر شيء والأذية شيء آخر. في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، يعني يقول إن ما يحصل بالدهر فهو بيدي أنا وليس الله هو الدهر، لأننا كلنا نعلم أن الدهر ليل وإيش ونهار، فهل الله هو الليل والنهار؟ أبدا، لكن المعنى أنا المدبر للدهر، ولهذا قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والحديث لا يدل على أن الدهر من أسماء الله. ثم إن القاعدة في أسماء الله ذكرها الله عز وجل في قوله ولله الأسماء الحسنى، الحسنى يعني التي بلغت أكمل الحسن وأتمه وأبلغه. الدهر ليس فيه معنى من المعاني حتى يقال إنه حسن، الدهر اسم جامد غير مشتق، وأسماء الله كلها مشتقة وتدل على معاني عظيمة، فليس الدهر من أسماء الله، وإنما معنى قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي أنا الدهر، يعني أن الدهر بيدي. بعد الصلاة إن شاء الله قليلاً.